متى يا كرام الحي عيني تراكم واسمع من تلك الديار نداكم. انا عبدكم ان كان ترضون خدمتي وهبتكم روحي وعقلي فداكم. متى يا كرام الحي عيني تراكم واسمع من تلك الديار نداكم. سقاني الغوى كاسا من الحب مترعا فيا ليت غلاما سقاني سقاكم. متى يا كرام الحي عيني تراكم واسمع من تلك الديار نداكم. ويا ليت قاضي الحب يحكم بيننا ودع الهوى لما دعاني دعاكم. متى يا كرام الحي عيني تراكم واسمع من تلك الديار نداكم. وأزكى صلاتي للنبي محمد عليه الصلاة الله كباله الأطهار ما قال مغرم. متى يا كرام الحي عيني تراكم واسمع من تلك الديار نداكم.